النصارى او اليهود او المسلمين او معين راحوا بالاحرار هو عكس في الحالة الاولى وفي الحالة الثانية يكمل الظاهرة ذكية لماذا في الحالة الاولى هي انا اعتقد عنكم في نفس الحالة دي برضو انت ابعد ما قبل ان تكون عن ايه عن انا عليك عليك عليك بذلك انا عملت بنا بعد صفة دي كده لان صفة نفسها قد كده لان انت كانت الحالة دي برضو ايه زي ما انت انا عمال ازاي انت ايه زي ما انت ولا احنا عاملين ما لا لا يمكن ان يأتي ذلك الكلام الا الله سبحانه وتعالى ربنا تعالى بقى كل اثنان لما قالوا بصريح ما ينفعش واخد بالك العود المتعقده طب لما قلنا الموصوله طيب هنقول بقى كده ما تستعمل في كتاب الله لمن لا يعلم وفي كل من لا يعلم لمن لا يعلم وايه ولصفات من يعلم الورد يسأل ما لا يعلم وإيه ورغائي من يعلم كذلك يعني مثلا أنا أتكلم عليه إيه لو حاولت كلامي في الكلام تعييني أنا الأثمان هذا نقول الأثمان هذا يبقى ده إيه كفار وإذا كتب الكلام قال إيه كفار وإذا كتب عليه الأثمان بينات قالوا ما هذا بشرع الله هذا الكلام إلا إيه؟ على الصفوف أهو يعطينه محمد بن عبدالله هو من القرآن هو من كتبه ما يعطينه هو عطينه مو عطينه هو عطينه كل حاجة ولأن هذا تصفيقه صفات إيه؟ حاجة في إيه؟ اللي رب يقول أن يفكك مع الله كان يعطينه هذا هو فقالوا ما هذا يمثل المجتمع على القرآن طيب وبعدين زي ما قلنا فرعون قول وما رب العالمين يعني الموضوع ايه صفاته ايه يتكلم عن ايه يعني شوف غير رب العالمين يعني التشريع ده ايه هو وانا عبد زي زيك ولا عوام ولا نواه ولا كنا ايه كنا ولا قربت مريه ولا اي حد قربت ولا اي حاجه ده حد كده ما قلتلك وما رب العالمين انت عايز ايه فلما لا موسى يقول له اه مزهره قال لي ما ينفع ايه اتخذت اله غير ايه اله غير خالقه غيري قال اتخذت اله غير يعني ايه يعني مستحقا للخضوع غاية الخضوع مع الحب غاية الحب غيري اذا اتخذت واحد هنا وتدفعه للتشريعات ويتوقع عليها وتبقى تهم اخوانه وتقره وتدفع دمك من اجلها لا انا اجعلناك من المسلمين خلاص زي ما يقول حياه عود الكفار فقلنا ما هي لما تبقى حياه ان انا ابلغ السماء ورد والارض ورد يعني وما لا يعني يعني الذي بلا اختصاصه ايه؟ اي وصفات بانيها لما السماء الوضع بانيها بانيها اختصاص السماء دي عظمة دي لحظة صوت عبد الاخبار من خلق الماء ولا لا؟ اذا اللي خلقنا دي محمد على عبدان حكمته الدين عظمته هذه معنى السماء الوضع ايه؟ مش ومال ومال كل الكفار عشان الله اللي بنانا لان انت اصلا من خلق جبرة بما نسألك انت اختصاصه ايه؟ ولذلك اختلاف القناعات يخلينا كل واحد دوره في الاحوال لان انا ما بعرفش ده معبود ده المعبود يا ربنا يا ربنا قبل ما تنجحوا ما صار ايه كان برضه تنجحوا ما صار مش مهم ما صار يعني ايه مش معناه بالتعليم لو راح يعلم برضه يعلم مثال فايدات كان بقى فايده يوم القيامه مليار مثلا قال له عدد مليار كان اخرها كذا يا صح يومان ما عنده التعليم انما هي ما قاد لكم لان الصفات هي فايده اذا من اجل فيها وفيها نجحت شوف الكلام انتهى مع الله لكم بمشاهده الصفات الاخرى بين الناس لصفات وكانت من العقل هذا انما تاتي ايضا من صفات العاقل يبقى تاتي من صفات عقل الاخرى من يعلم واضح الكلام ده هي بهذه الصوره لصفات من يعلم لصفات من يعلم فالمعلوم لا اعبد ما تعبدون هو معبودون يعلم تعبد المسيح المسيح يعلم هذا طيب مش عارف الملائكه الملائكه تعلم ولا لا مش عارف الاولياء والمشايخ بيعلموا ولا لا مش عارف الجن بيعلموا ده كان عندهم الجن اكثر من المؤمنين قول لي ده بقى ده غير العقل وغير العقل انت معناها في الصوره خالص إذا عقلنا هنا هنا في صورة المدير العقل يبقى أي غيثة مؤجلة معاني الصور تبقينا ايه خطفها عموم القرآن بغير الهيز وهو عموم مخطوط كما يقول شكل الإنسان إنك ده عموم مخطوط الهيز معلوم اختار لأنك لما تقرأ في التفسير حديث عن جيس من جيس تقرأ في التابعون دي حديث على أيه إلا رواقي رواقي لما لما تقرأ الشخص ده يبقى أن يا أخي غير سهم الطرف لو أنا مخطوط أخير

ما بتكلم حسب الذي ارسله الان هم خلاص شفاف ما خلاص حاجه تاثر من هذا الكثير من معانا دي اكثر تاثيرا على اي حال الحمد لله ان بارك الله فيها. يبقى هنا ناس من الاسرائيليين من يحصل يبقى معترف ان جلد منها تمام كفاياتهم لوضع عدد وتخسر اليقظه يوم لا يعلم ماذا يحصل فهو لماذا يحصل على عشان صفاته ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه قد يكون سريع يكلمهم على طول القرآن ولا يحب وفي الاخر امر من الاله كان يظل عليه عشان لا احد يكلمهم لا ثم يجي لان شاء الله خلق الله لا ينبغى علم النقل غير تحقيق الله من تحت يجي خلق الله تعالى يجي خلق الله تعالى يجي خلق الله تعالى ان ربنا علينا ذلك ان الحمد لله علينا ان انت انا بتصرف على حاجه يعني انا كده لا عشان نقول عشان نقول ان الشعار لا احسن ثاني بس هناك غير الشخص اللي بتبعت في الحمد لله ان العلبه كلها كان حول ايه سبب الاخر هذا الناس بتقال خطير بس مش شايف سبب واقع عينه اللي ليها تقلال الاسماء كلها الكلام كله ده انا هشوف ايه اللي صار الاخراج كله مع بعض والله الصمد لان انا جميل ورمي كلها في الصمد هم يا اسامه قالوا اسماء قالوا اسماء وعملها ايه الامر كلها نص ولا لا قال انا معلمنا ما احسن محبوب ليس طبعا المعبود هنا ما ينفعش انها تكون عباده مطلقه الا ان تكون لله لله وحده وبطريقه محمد عليه الصلاه والسلام هو لازم يعرف شغله هذا مطلق على ذلك قال يقول لك روح ليه لان الله انزل القران ولا يقول لان الله انزل به وانا لا شغل لا ولا هيك عظيم الله امور كده كذابين والله العظيم كذابين مش هتبقى تعمل كده كان ماشي وراء على الهدف. وخلاك معجزة على بعض العذاب ايه؟ هيقوم بيه عمر السلام ليه؟ الآية تباك يا أخي كذلك الله لا يحب دينهم ولا ليهم. لما يجي جماعة المدينة عرفت أن النصارى اليهود والقرآن معرفون الحلول معلمين طبعاً من الحلول ونسبة الخطاة من الوقت الموارفة من الحلول من الحلول من الحلول من الحلول من الحلول من الحلول من الحلول من الحلول من الحلول من الحلول من الحلول لا علمين عزيز هم هذا ما يحضر

بالله الشيء الكلام ده يقول لك انا عن خير الدين وقال معايا يا فرق انت اهم ايه لكم دينكم وليه ايه وليه ايه ايه لكم دينكم وليه دين بشيء اسئلة كده لأن الأول يتم بالمعنى للبعض بس الواضح هنا أي ما هو المعنى الثالث اللي هو إيه؟ نظام الخدوع للبيان سبحانه وتعالى بعد ذلك نظام الخدوع من الشريعة ونظام المتكامل بالإسلام شعائر الشريعة الله يقول قوم الذاكر إذا كان زي حد زي أمر الذاكر إذا هو يسوي خلق الذاكر كل الزنا يدخل تحت هذا الدين كل التحليل النبي عليه الصلاة والسلام حرام وإن شاء أخبار يقول قال يبين أشهد السعر وحضر الإنشاء مطلوب من الإسلام كل يدخل في الدين بالمعنى كذا طبعا إذا جاء عليه لما قلت لما كان مبقى يموت من غيرنا وقلت إنما أقرب ما يكون في الدين هذا من دينه وعين وإنه من نظام فده لما تيجي تقول على الماء يقول آه الحزن لا أن إذا ما نطور ما دعوه نحكم بما أنزل الله ونطور شريعة الله عشان يحل أي من القتل الناس عشان كان بغير القرون وكان شباب المية إذا كان شاش الفقر لما باع شباب القرون قال إذا كان قرر أن يعطوا السرجين بتاعه وطلع منه مية مية من السرجين بتاع الجنة فاقت تاخد عصير طلع مية من الخبير الزاكي بلحش إيه أبنى الإسلام بقول لي ما هو الله عايزة كده أنت عايز أقول عشان الدين عشان أعبد دين الله معاذ الله معاذ الله أنت عايز الدين عشان أوصل لدنيا ده أنا أوصل لدنيا عشان أوصل لدنيا الدين ده أنا أوصل لدنيا بقصد في الإنشاء وفي الاستهلاك لأني في النهاية أنا أدخل في وزارة الدين عشان أشيل الدين وألقى الله على ذلك يبان هذا في إيه وإيه قل ما صلاة ونقص وإيه وما حياته ومن ذلك الله أما هم رحوا ذلك في إيه وكل وحد ذلك شعب الله إيه آه في إيه سبيل حلونا بقى حد المساء وحد المساء أولا لحظة حتى مش مكان الخارج حشش المحيط ثلاثة مليون اللي بقى مرانا الملك اللي هذا اللي هو ذلك فيه خلاص ما هو توحيد ده ما هو توحيد الإمام بالتخاب إلا إيه من الملك يعني إيه وانا التوحيد لا هم عنين في توحيد أمر أي حاجة فبيكسب للأسف من الأعضاء هي مش عارف حاجة عن الإسلام ولا عن التوحيد هو عارف كل جانب الإسلام خلاص فده عشرة يوم الله تعالى على من الله ولا صفاء المو ورد الرد ايه انا بلعب نفاه صفاء من الملك وانا خلقت الاعبد الله ايه خلقاني الاعبد اعبد ازاي بني خامل اللي جيني محمد عليه الصلاه كل احسن لصاق وما احسنيش ده دي مساله تبع ليه تبع ربنا مش تبع حدا يا ابني اللي احسن مش مغلب تحضر العيش يا شباب خلاص احنا بدأنا ايه الله ما بيقول ما هو ده النزع فيه مش انا اللي بيشق هذا هو كان الفقر ده مش انا اللي بيشق فقر ايه ولينا ايه بس ما لك مالك وفقر ايه ده شهودك ولا شعنك ده فقر يا ربك شعنه مين انت كان الخلاف الجميل قال على ده الله ربنا يخليك لتعلم تقصيرا يوما ويعرف غنى اليوم عشان اللي في الانظر ما تتفعل عندما تكون فقيرا تعمل ايه فرضاه عندما تكون ايه غني يقول ايه شكور يقول فرضاه شكور ومثال سنة خاص احنا لنا نصنع لكم نظام انت نظام تعليم ايه بولي لما نظام يعاول بيه يريد وقت الله عز وجل شوف شوف السبب ايه لما صار يقول لك ايه انت هو عمرك ماشي ورا محمد فليك ما تخلي فيه ويروح عليك يقول ايه لك الحالة اللي بتعمل في الخليجين ايه يسميهم الخليجين الحمد لله ايه لكن اذا تحمل عليه مظاهرة كل شيء واحد الحنين في الحرين ايه وسأروف اخوان بعدها تقول عليه ايه وبعدها الجسر والعز والعز العزيز يحصل ايه في الجسر هذا قول في السنة دي ما هم بقين حنين في الحرين عليه مظاهرة كل شيء ولا لا السنة القانونية السنة القانونية قانوني قانوني الديان يعني انا داخل كلمة في الدين غار اذا لكم دي لكم مرينة دي لكم مرينة دي انقاء لكم السنة المجيء سنة سنة الله العلي الاهل القرآن الله رأى الله فتحنا عليه ممكن تعمل ولا نبنى الله كل شيء انت خفل الخلال ممكن الخلال ايه ممكن عوضها بالناس ممكن عوضها بعدم الناس كلها الصح ممكن العدم الصح انه الخلال الاسهل على المؤمن ويقول الصح فالجرار اخر الجرار اما اصعب السؤال هي يتفرر فقالت العلامات يرسلين لنا الضرائب وصغرنا وقلنا اكبر وكل واحد يبدأ كل حاجة يمشون بالصراع ما صبر الله كل عاد أمير كل عاد الحمد لله كل عاد أمير كل عاد خالد كل عاد هوي كل حجنا أوه المثال عند الله تعالى من أتقى وتقي مثال من خالد ولكن الفكر المحرم ده اسلام الدنيا عظم قوي قوي جدا لا الدنيا عظمه ده الدنيا دي اللي بيكون عظم الزواج لما كان السبب اللي هو معيش واخر زمان يقول ابن الشريف الاصطلاح هيروح يعوض عليه ايه حضاره دماء عشان يشجعوا ان هم يبقوا فلما تيجي النقص ده يقتله مثل ما في وقت واحد وبيصير في اكثر لكن الغروب اللي يحصل لك الغار انت عملت عيش من كل الوقت الغار متخلفين يعني تلتونيش العيش اللي من الملك وانت المجردين هنا قلنا ايه امريكا يتبك المام او الله يقول لك وانت قلت لك ايه اتأكل الاسلام من انت بالحاجة وقت خبتون كرامة صح وانه هذا الامر وعامل ساعدة شوء على الاسلام ده اخاك امي وخلق يا حول الله الا بالله يا العظيم وانت تيجي نقول لك خير عشرة وعايشين البلد موحدة وجبتين تكون عامل ايه انا مالهمش ده انا كان مين ومالي لله سبحانه وتعالى عز وجل ده كان القوه اللي هو مسلم مني واخد حبيبي فقط لان هذا الوقت ما فيش حاجه تخافي حاجه الحمد لله سبحانه وتعالى ساكت عاد بنلعب بتاعك لان اللي هو مسلمون لابد نعلم حاجه مش حياه مش حياه مش حياه اسمح حاجه بين المسلم ان يعمل حاجه لان احنا بنعصر الظلم ادنى الله من ذلك ليه نحن سبحانه فتح الله بعد الله يعني ما ليه إلا الله يسمى خلال هذا يسمى ولا ليه عليه الغيب يبقى الأمانة عم بيتزع إيه الرسل بحاجة الشرعية للرسل يأتينا النقص بسنن ومين لا يكون فاطمة عمال تكخ مثل ايه نقص مثل الكلام ما كنا ما عندك تدور ما عندك تدور ما كنا نعمل دور الوام عدو كنا نسيب تعالى من كويه عشان نحضره وفرقنا منهم ده مثل الاسلام اللي قلناه وعاق لكن الاسلام كانوا يطبقون الاسلام كانوا العالم والله مين المعلم عروض العلوم خلاص يا معروف مسلمين فانا اقول لكم ايه خاطر علم ليه لان الاسلاميات لا هو مش العلم هو المعارف الحديثه انا عارف بتاعتنا ومين العلم قال المسلمون ام رسول لذلك احنا اللي هيبقى عمر يتعلمه ويعملوا له متاخره من الوضع لو القران دي متاخره من حد ينفع حد العلوم العاملين دول كده يعني يا رجل مش عايز مش عايز مريح محمود القرار كل يوم فبقول لكم جديد المريح دي بتحل مشاكل كتيره جدا كلمية القرار في اسم الامم ده العز وغالب ويكون عبد الحقيقة يعني في مساء جميع الناس ان شاء الله خلاص الله عز وجل لو نعمل دي الوقت اللي بقول عمل خلاص بس شاهد صلى الله عليه وسلم صاربونا ندعى مرض انه عجل الله سبحانه من القوة وقوة العقل ايه ان عارض عارض الحديثة بالطيارات والطريقة لابد ان يعز وان نعمل وان نبحث وان نستعين ليس الله وان يشتغل في الغد كل اللي انت عايز تروح نعمله وما ايه من الهدف انا وانت حديث الله الحرب انا عارض ده شو اي خطوة ربنا عمر بيه الله ولا ايه هو لهم بيكم ولا ايه ونحن برشا ونحن السنة الربانية اللي تحفظ حياة البشر ومنحن ان انا اصلا بعمل الدين يعني بتبع للنظام مش حتى لعمل الكون العكس ده الصحابة هنا كانوا يجيبوا بالكلمة الشركة مرات هون اللي اخذت الارض دي الصحابة حتى لتمرات لانها ايضا لحياة طويلة لان لسه حاجة مضغة صحة كما ازاي ولا ايه لان انا ارقى بايه تمرات ودخل فقتل حرق الله فصدق الله سبحانه وتعالى عز وجل حياة المطلوب يبقى لكم دينكم ولا ايه دي كل المسلمين دي ما تحموش على الانبياء دي الساعدين في كل مكان دي الشرار في كل مكان دي السبعة في كل مكان ولسه مصر متمسكين بالاسلام بره تخلفوا حصل له قول له يا كنز يا عدو الله ده انا بعمل فراء بيني وبينك كل يوم بقول لكم دينكم ولا ايه دي بقول الدين لله ان انا دي انظار وانا امران الله بكذا وكذا وكذا كل ما نصر النبي الصوره في غزوه احد عليه الصلاه والسلام واخد بالك ولا كذا كذا كذا كذا كذا كما هي مذكوره في اطول ذكر عن غزوه في كتاب الله في سوره ال عمران حوالي 60 ايه عن غزوه الصوره في 120 غزوه وثمانين تقريبا عن غزوه الصوره هي مساله الصوره قلنا ان الحزب ما بيجيش هو ما عايز يعمل عمده في الدنيا عايز يعمل شفيع في الدنيا انا عايز احط ثق منهج نفسه عشان ايه اعبد الله كده لانه خلقته من اجل هذا والهي هو ده ايه الهدف بتاعنا ثم لا تكلم مفهوم يبقى اذا معنى جلاله يقول لك ايه ايه الخطه بتاعتك يا سليم وبصله كده يعني كانه قد جئنا او ارسلنا بالغائط ومراسيه لا قدميه

وبكل الأصائب وبكل كذا وكذا وكذا ويتبدل في اليوم الآخر وكل يقولك لجنة في ناصر تنظر إليه ويعني شجرا يكادون يشكون في الذين يتلون عليه الآيات ولا لا ولا فأولوا فيكم بشر من ذلكم الناس وعداء الله الذين كفروا وبئس المصير. يبقى تقول له ايه؟ وتقول له اول انت تقول حي انت فيه وانت يعني ايه؟ يقول لك يا اقرب للتحكم به واخد بالك؟ ونداء على سقف عقوله في سجن من تقول الاحمال كان عفوا يكون الشفاء اهو وانت عارف الشمس لك هذا لك هذا لك هذا معنى يعني انت طلع لك حي فيه الكلام معنى ايه؟ لكم دينكم انت طلعت من خير من نفسك لكم دينكم ولي ايه؟ اللي انا بقعد عليه بقى عشان هو صعب على هذا الجنب بمنهج المنزل الشريعة اللي بقى عليا وكلهم مطالب بهذا خلي بالك ولي ايه؟ مين يعني ليه نظام انت عليه؟ يقول لك اجتماع في الشارع ماشي يعني تقول بعد كم في الدعوة من عبد الله طب انا عبد الله كده كده انا عبد الله الدين العافية وكده الابتلاء هو ده الدين وده دين انا مطلق هنا بدين ومطلق هنا بايه بدين ده مثلا نظامك وهي ايه نظام وهي دين انا راضي وكل الافعال اللي هو بيتها راضي كل بس مثلا صعبة يا احنا نقول ان هو ده ايه حوالي لك ايه نستعيد لكم دين ولا دين دين هو مين المظلم يبقى مظلم مولاه ابو الحلق يبقى عنده شخص الحلق الزمان وبين ايه ونساء ايه وسيارات ايه ووظائف ايه والنصالات ايه وصحة ايه وبقى عشان مسلم في البحجالة تحت الارض هم يشتغل العمال مرضى عمال يتركع على طول ويشتغل ليه والزعل والغم انت قلت الاول انك هم ايه حنيت لي وعايز حتة من دينهم تاني من بعض ناس ايه ما هم نظام وطلع من يجيب الاساس ما نظامش مش عايز انا خالص انا يقول لا انا ليه ليه انا خبرت الناس اي بلاء انا خبرت حرام من الحاجة لما صعد في ظهره لما صعد ايه في ظهره وبعدين هو وصل الى صدر لا الدم وصدر لك ان والدم على صدر ولد ده اللي ممكن بقى وده على ذلك خلاص الظهر حصل ايه ده اللي بيعطيه ولا خلاص الموت لحد ما يقول لك القران ولا حفظه عايزين في القران انا نقطه في سبيل هذا مش في سبيل هذا انا يقول حاجه مقاطعه كبيره في سبيل هذا عشان هو ايه هو دين ده المعنى صح كل خبيث كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل هو ده في الشتة دي كان كده الناس الناس ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ انما بقى احجاب من الشرطة ليه خلق بقى لان ايه بقى ده يشحك السكانة ليه كنت ليه خلق دين بحضر يوزها منسوخة وكان يوزها في ايه بقى السكانة عاجل عن منسوخة عند حق العدوى الخلق ازاي ظن ان بقى اكرار زي المسلمين مسلم اليوم مسلم اليوم مسلم اليوم مسلم اليوم زعم اليوم زعم وقال لك هو يعني نحن نتعلم بقى من بقى نحن نقول لك ولا دين لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون لان اذا كان في اقرار انا مدى قتيلة انت اذا ما قلتش قادر على سير القرآن فكلام خير ابي يقال يعني تحكم على ما قال ذلك تحكم الشديد قال ايه لا كلام انت متخرج فهذا اقول الله واحد اخذ عني لا يوحى نزع ذلك لا يوحى لا يقول الشيء لا لأن الله مقصوده مراد هنا مقصوده هنا معاك بس الله ما يحد الله تعالى يقول هذا على الجهل والشيء المتهم فيه كل حاجه بالذات الصغار اسماء افعال شر كل حاجه ثانيه هو يتحقق له الايه مش اسماء ايه ولا ايه ولا لا في المروح الافعال المتصرف ولا لا ربنا يغفر كمان الانسان يغفر قلبه بالصعوبه مش الحمد لله لم تعلقوا اذانكم في حد مش مدران بالكلام ده مفيش كلام على الخوف خالص يعني؟ انا صامد بحكي كده يا صامد.